يذكر الآن الشيخ يعني الحكم من فرضية الزكاة والفوائد التي تكون للعبد من جراء أدائه للزكاة. قال: في الزكاة تكفير الخطايا، وفيها الإحسان إلى الخلق، لأن المزكي يحسن إلى المدفوع إليه الزكاة، فيدخل في عداد المحسنين الذين يدخلون في محبة الله، كما قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي الزكاة أيضا تأليف بين الناس، لأن الفقراء إذا أعطاهم الأغنياء من الزكاة ذهب ما في صدور ما في نفوسهم من الحقد على الأغنياء. أما إذا منعهم الأغنياء ولم يتفضلوا عليهم بشيء، صار في نفوسهم أحقاد على الأغنياء. وفي الزكاة أيضا إغناء للفقراء عن التسلط، لأن الفقير إذا قدر أن الغني لا يعطيه شيئا فإنه يخشى منه أن يتسلط وأن يكسر الأبواب وينهب الأموال، لأنه لا بد أن يعيش فيأكل ويشرب، فإذا كان لا يعطى شيئا فإن الجوع والعطش والعري يدفعونه إلى أن يتسلط على الناس بالسرقة والنهب وغير ذلك. وفي الزكاة أيضا جلب للخيرات من السماء، فإنه قد ورد في الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. هذه من الأسباب التي يعني يمنع فيها نزول المطر، السبب وترك الناس لأداء زكاة أموالهم. ولذلك يشرع يعني قبل أن تؤدى زكاة أن تؤدى صلاة الاستسقاء أن الناس يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم، ومن عنده يعني مظالم يرجعها، ومن عنده زكاة لم يخرجها يبادر بإخراجها. هذه يذكر بها الإمام الناس قبل أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء. يقول: فإذا أدى الناس زكاة أموالهم أنزل الله له بركات من السماء والأرض، وحصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض وشبع النواشي، وسقي الناس بهذا الذي ينزل من السماء وغير ذلك من المصالح الكثيرة. وفي الزكاة أيضا إعانة للمجاهدين في سبيل الله، لأن من أصناف الزكاة الجهاد في سبيل الله، كما قال الله تعالى: وفي سبيل الله، يعني أن في سبيل الله صنف من أصناف الزكاة كما سيأتي في ذكر أصنافهم، ومنها في سبيل الله. وفي سبيل الله معناها الجهاد، معناها الجهاد، وليس معنى في سبيل الله أنه يدخل فيه أبواب الخير، لأنه لو كان الأمر كذلك لما صارت هناك فائدة من قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء. إنما تفيد في كلام العرب الحصر، فإذا قلنا في سبيل الله كل وجوه الخير، إذن ما الفائدة من هذا الحصر؟ إذن ففي سبيل الله هذه المقصود بها الجهاد في سبيل الله، يعني يعطى المجاهد يعني ما يقيم، يعني حتى لو كان غني ربما يكون الذي يريد الجهاد لكنه غني، فيعطى من الزكاة يعني ما يعينه على أداء هذه العبادة، وهي عبادة الجهاد. فالشاهد إذن أن الزكاة منها من الأمور التي تكون فيها إعانة المجاهدين في سبيل الله. وفي الزكاة تحرير العبيد، فإن الإنسان يجوز له أن يشتري عبد مملوك من الزكاة فيعتقه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وفي الرقاب. وفي الزكاة أيضا فك الذمم من الديون. كم من إنسان من حمولة ذات حسب وجاه ابتلي بتراكم الديون عليه فتؤدى عنه من الزكاة، فيحصل بهذا خير كثير وفكاء لذمته ورد حق لمن له الحق. يعني يقصد أنه من الحمولة الشيخ يعني أن الإنسان ربما يصلح بين قبيلتين أو يصلح بين اثنين فيتحمل حمالته، يعني يكون في ذلك الصلح ماذا جمع مال أو مال يعطى لأحد ماذا الخصمين حتى يصلح ما بينهم فيتحمل ذلك. فمثل هذا الذي تحمل يعطى من الزكاة ما يصلح به بين المتخاصمين. يقول: في الزكاة إعانة المسافر الذي تنقطع به السبل فيضيع ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يوصله إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان قنيا في بلده. يعني هذا يسمى ابن السبيل، يسمى ابن السبيل، يعني ينقطع به المال في بلد غير بلده ولا يجد ما يرجعه إلى بلده، هذا يعطى من الزكاة ما يرجعه إلى بلده. المهم أن الزكاة فيها مصالح كثيرة، ولهذا صارت ركنا من أركان الإسلام.